تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ومحبة ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أيام معلومات كما وصفها رب البريات سبحانه وتعالى، نحشد فيها القلوب إلى الله تبارك وتعالى، نتأمل في هذه الخطوط المهمة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي هو سماكم المسلمين من قبل، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي العظيم الكريم، والذي يعني سنقف مع قصته في محطات غاية في الأهمية، ربما نسمع كلاما جديدا ومهما وتأملات شديدة العمق تنفعنا في يومياتنا وفي حاضرنا وتضيء لنا مستقبلنا في علاقة الأسرة بعضها ببعض، علاقة الأسرة وارتباطها واعتصامها بالله سبحانه وتعالى، هبوب العواصف الحياتية على حتى أسر الأنبياء وعائلتهم، كيف تصرفوا، كيف خرجوا من هذه المحنة، كيف من الله سبحانه وتعالى عليهم بعد هذا الابتلاء الذي وقع عليهم. كل هذا سنتعرف عليه مع ضيوفنا الأكارم، أبعاد تربوية ونفسية، مع أستاذنا الدكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر كلية التربية. مرحبا دكتور، وحشنا، وأنا بقالي كتير ما التقيتش بحضرتك يعني، وحشني والله، فلا حرمنا الله من هذا القدوم السعيد. الله يا ألف مرحبا. كذلك يسعدني أن ألتقي بأخي وحبيبي الدكتور، وطبعا الدكتور علي حبيبي برضه، كلكم أحبابنا، دكتور أبو بكر القاضي الاستشاري الصحة النفسية. يا مرحبا دكتور، في تعريفات كتيرة بس الوقت يعني والله يبارك في عمرك، الله يكرمك. وأسعد طبعا مجددا بزميلي العزيز الإعلامي القدير دكتور أحمد الفولي. ألف مرحبا. يا مرحبا أستاذنا الحبيب، أنا اللي سعيد كل السعادة بهذه الصحبة الجميلة يعني. الله يبارك في عمرك يا دكتور. الحقيقة هذه المقدمة مهمة جدا، نحن فعلا وسنرى ذلك أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات، أن تحضر بقوة هذه الأيام وإحنا مقبلين على موسم الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام العظيم، تحضر بقوة قصة سيدنا إبراهيم وشخصية سيدنا إبراهيم. نعم. ما هيش قصة فقط يعني نصلي ونسلم عليه ونتكلم عنه ونخطب عنه كلام بارد، إنما في أبعاد تربوية، لأن هذا هو الذي سمانا مسلمين. صحيح. هذا هو خليل الله، هذا الذي بذل لله حياته كله، كلمة قالها الله له، أمرا صدر إليه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ليس هناك مسافة في شخصية إبراهيم بين أمر الله وبين استجابته، ونرى ذلك كله في مسيرته. أستاذ الدكتور علي سمير، هناخد يعني لقطة تربوية حضرتك يعني توسع لنا فيها المجال من هذا المشهد القرآني الذي يصور عملية بناء الكعبة، ونقف شوية مع الألفاظ، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني التفصيل ده يعني، وإذ يبني إبراهيم الكعبة، أو إذ بنى إبراهيم الكعبة، وده اللي فعلا حصل. إنما للقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم الأب، إبراهيم النبي، إبراهيم المكلف، وإسماعيل وهذه الاستقلالية ولده، وكيف ومتى جاء إسماعيل، متى رزق به هذا الأب الكريم والنبي العظيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وانتهت العملية هنا، ثم انتقلنا بسرعة إلى هذا الدعاء الماتع الودود، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الأبعاد التربوية في هذا المشهد القرآن. ما شاء الله عليك وصمت. الله يحفظك. يعني العمق في السؤال العمق في السؤال يحيرنا في الإجابة ما شاء الله. إن إحنا بقينا دلوقتي قدام مشهد تربوي. المشهد هنا إن أب ومعاه ابنه وبيشاركوا معاه. وبيشاركوا في إيه بقى؟ في عبادة من أعظم العبادات. بيشاركوا معاه في في في في حاجة يعني حاجة هيقوم عليها بعد كده أركان كبيرة جدا جدا لدين كبير، أعداد المنتسبين إليه كبيرة جدا جدا. فالعمل العظيم ده ربنا سبحانه وتعالى أما أراد أنه يبدأوا فما بدأوش بسيدنا إبراهيم لوحده، لا معاه كمان المشاركة. نعم. علشان ده لفتة تربوية هنا ان حياة الاسرة فيها المشاركة. سيدنا ابراهيم كان ممكن يبقى يجيب معه حد مثلا من العمال ولا حاجة وبيومية يجوا يشتغلوا، لكن لا، ده عمل ديني لله سبحانه وتعالى، وانا عايز ابني يبقى حاسس بالجوانب الايمانية دي معاه. فهنا جانب المشاركة. نعم. حتى وان كانت المهمة ضخمة وكبيرة ومقدسة، لان احيانا احنا نقول لا انت عيل لسه ما يفهمش في الكلام ده فنهدم شخصية صحيح. إنما والقرآن يقدر هذا دكتور، وإسماعيل يعني بشكل مستقل. نعم. حضرتك برضو تلفت نظرنا هنا برضو لحاجة تانية، لأن القصص إحنا قصص الأنبياء ما بناخدهاش، وقصص القرآن الكريم ما بناخدهاش علشان إن إحنا يعني يرق قلبنا لما فعله سيدنا إبراهيم ومشاركة سيدنا إسماعيل وكفى. لا، إحنا يا ترى حياتنا هيبقى فيها ايه من القصة ده هي. يعني ابنائنا ازاي نشاركهم في اعمالنا الدينية. يعني مثلا انا رايح المسجد وعندي ابني بدأ يعي معنى ايه ان في حاجة اسمها مسجد وان في اسلام وفي، فانا باخده معايا المسجد علشان يشوف يشارك معايا العبادات الروحانية ده هي، وهو مش مكلف بس هي المشاركة زي ما سيدنا اسماعيل سيدنا ابراهيم شارك. انا بملأ انا قلبه بهذه العبادة حب الله وحب رسوله وبتعلق قلبه بالمسجد كمان. وعندنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. تمام. علق قلبه بيت ربنا سبحانه وتعالى، أربيه على الجزئية العظيمة. هذا التعلق اللي بيشير إليه دكتور أحمد كما جاء في الحديث الصحيح مسألة تربوية، يعني لن يتعلق إلا إذا تربى. صحيح. تمام. يعني نشأ على سجية، يعني لو انا سبته عرضه للعفو يا سيدنا للتلفزيون وللتليفون وللانترنت وللشاشات يتقل او للشارع. ما هي دي المشاكل اللي بتجيلنا، ان حد ولي امر او ولية امر تيجي تقول ابني بحاول إن كتير قوي ان اخليه يصلي ومش عارف، الصلاه تقيله عليه. اصلها بدات تقول له صلي بعد البلوغ. يعني انا برضو هقف عند النقطه دي. صحيح. حضراتكم بتشيروا لنقطه مهمه فربي. جدا. ممكن الطفل مش مكلف، مروهم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر، لا هو سبعة مكلف ولا عشرة مكلف، لسه لم يبلغ. تمام. ليه؟ هي دي العملية التربوية بامتياز، احنا مش بنستنبط، دي نصوص واضحة. كذلك فكرة الشهود الخير، يعني فيما يتعلق بالحج ليشهدوا منافع لهم. نعم. فكرة الخروج لصلاة الأعياد، تخرج الحيض ليه والغير مكلفات؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. إذا في بعد تربوي الإسلام يدعو إلى أن يصب في عملية البناء النفسي للمسلمين والمسلمات. كلامي صح ولا أنا بفتعل يعني؟ لا طبعا. هو هنا برضو إن هو نفس القصة، هنا المشاركة ويشهد معاه هذا الحدث العظيم اللي سيترتب عليه أمور جسام في الدين الإسلامي. الحاجة التانية برضو المسؤولية، بيربيه على تحمل المسؤولية. زي ما اتفقنا برضو إن هو كان ممكن يبقى إسماعيل في بيتهم وسيدنا إبراهيم بيقيم القواعد ومعاه ناس بتشارك معاه، لكن يتحمل معاه المسؤولية، يتحمل معاه مسؤولية إن في تبعات للكلام ده هتحصل بعد كده، إن حتى الأمور الصغيرة اللي هي بناء ممكن يكون بيه حد من العمال، لا أنت متحمل معايا المسؤولية فيه. تعالى في الجانب التربوي ده عندنا في بيتنا إيه؟ في بيتنا اما يجي مثلا حاجه خسرت في البيت الاب وقف يصلح حاجات من الحاجات البسيطه، بيفك مسمار بيربط مسمار، الطفل الصغير اللي موجود معاه في البيت تعال ناولني المفتاح، تعال ناولني المفك، الحاجات البسيطه. اولا بيتعرف يعني ايه مفتاح، ويتعرف يعني ايه مفك، ويتعرف ان الاب يتحمل او الرجل يتحمل مسؤوليه علاج الاشياء اللي يعرف يعالجها في البيت. هتيجي نقطه نظام هنا خاطئه من الام اللي مدلعه الولد، ما تعملها انت يعني، دي مش هتعملها عشان توفر الولد، مش عايزه تتعبه من باب التدليل، من باب في خطأ تربوي هنا بيحصل. طبعا المفروض ان البيت بيبنى على التفاهم بين الطرفين الاساسيين قبل ما يجوا الابناء، الزوج والزوجة قبل ما يبقوا اب وام بنتفق احنا هنعمل ايه في حياتنا، وبيبقى عندنا حلم احنا هنربي ولادنا ازاي. في ناس الحلم بتاعهم ان يربي ولادهم على ان هم يسمعوا موسيقى ويسمعوا اغاني، لان هم عايشين الجو ده فماشيين مع بينقوا حاجات. الاب والام اللي واعيين احنا هنربي ولادنا على تحمل المسؤوليه، هنربي ولادنا على الدين منذ الصغر، مهمه جدا، هنربي ولادنا على شوف تحمل المسؤوليه هنا، وتبدا شخصيه الولد انه يبقى يعني تحس فيه انه متحمل المسؤولية من هو صغير. انا ما بقولش انه راجل وبشانب هو صغير، لان في ناس اللي يجي يضغطوا على ابنهم انه يكبروه قبل اوانه يعني. لا انا بحمله المسؤولية في حاجات صغيرة. لكن انا هنا دكتور بهيئه، عفوا دي نقطة مهمة دكتور ابو بكر، بهيئه نفسيا من الصغر. ولو رجعنا قبل المشهد اللي بتكلم فيه استاذنا الدكتور علي سمير، مشهد ورا شوية، نعم مشهد ان ابراهيم عليه السلام يخاطب ولده حتى قبل مشهد الذبح لما تركهم في هذا المكان في مكة المكرمة وليس فيها زرع ولا ماء صحراء، ولمن تتركنا الله أمرك بهذا، السياسة التربوية المشتركة اللي بينه وبين هاجر بالضبط، الله أمرك بهذا. وبعدين يعني إبراهيم عليه السلام عود هاجر رضي الله عنها وعليها وعلى إبراهيم السلام، عودها على هذا الصمود والتوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين في الله عز وجل. ده انعكس على نفسية إسماعيل فيما بعد لما قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. صحيح. كيف تقرأ هذا المشهد دكتور؟ هذا يعني هو مبدئيا حين يأتي ذكر إبراهيم عليه السلام نحن نذكر مسألة أو قضية الإيثار. نعم. كيف أن إبراهيم عليه السلام آثى ربه عز وجل في كل موقف مواقف حياته وفي كل محطة محطات حياته. وإحنا لو بدأنا في قضية، لو قلنا إيه البعد التربوي الأكبر في إبراهيم عليه السلام أو قصته، هنرى قضية القدوة، قضية أنه كما نقول في أذكار الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. استشعار الأبوة هنا بمعنى القدوة، بمعنى الأسوة، إن محطات قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي محطات للمحبين، محطات للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. الأمر ده لابد إذا امتلأ به القلب أن ينضح على الزوجة وأن ينضح ويفيض على الأبناء. سجل اللقطة دي عندك عشان هيعمل لنا برنامج اسمه محطات الحب. انت عملت الحب الشافي. لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه قدوة. نعم إذ قال لقومه إن برآءه منكم ومما تعبدون من دون الله. قضية الإيثار التي يعني رأتها هاجر في إبراهيم عليه السلام جعلتها تسأل هذا السؤال، هو جعلت تقوله إلى أين تتركنا هنا في هذا الواد الذي لا زرع فيه ولا ماء، الى من تتركنا يا ابراهيم وترك معنا. سؤال منطقي، سؤال لا اعتراض ايماني، لان هو صحراء يعني ده امر فطره. فهو لم يرد عليها. ليه؟ لان ليس مثل ابراهيم من يضيع من يعول. نعم. الله يعني هو السؤال وكانه فيه تهمه، ولذلك لم يرد عليها لان هذا السؤال ليس له موقع من الاعراب. فحين سالت السؤال الصحيح الله أمرك بهذا، هو لا يتحرك إلا بوحي، هو لا يتحرك إلا مستجيبا لأمر ربه، الله أمرك بهذا، فأشار أن نعم. انظر إلى بقى الجواب أو إلى الانعكاس على هاجر عليه السلام، قالت إذن لن يضيعنا. نعم. اليقين ده من أين أتدفع؟ عند السؤالين دول وهذا الجواب وهذا التقرير لاني بيشع انوار الحقيقه يشع انوار يعني ويقول لك عظيم على على ان ابراهيم نجح اولا في تربيه هاجر. صحيح. وهذه القضيه اللي حضرتك اشرت اليها يا دكتورنا في قضيه السياسه التربويه الموحده، ان دلوقتي انا ازاي هيبقى بينهم اصلا تفاهم او بينهم السياسه التربويه الناجحه في اولادهم الا لم يكن بينهم تفاهم، الا لم يكن بينهم توافق، توافق روحي وفكري. ده هنا عندي سؤال انا مهم جدا يا دكتور. هل اقدر اقول وان صح يعني هل يصح قولي ان قلت ان الزوج يربي زوجته كما قلت الان؟ لا شك يربيها لانه قوام عليها. نعم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. نعم. قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم. نعم. ولذلك لن تكون لك هي زوجه او خديجه ان لم تكن انت محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى اي على نهجه. نعم. كن انت كن هي، لان كثير جدا هو بيبقى كلامه حاجه وافعاله شيء اخر. لكن يا دكتور اسمح لي، انا شايف هنا شخصيه ابراهيم يتابع مسؤوليته عن الاسره حتى بعد الموقف ده، كبر اسماعيل وتزوج من جرهم. نعم. وياتي يمر الزمان وياتي الى بيته ويتفقد الحاله الايمانيه من رد الزوجه الاوليه التي تبرمت الى اخر القصه. صحيح. لسه سيدنا ابراهيم بيتابع المسؤوليه التربويه عن اسرته. صحيح. يعني صحيح. وهو قال بعض في بعض الاثار الاسرائيليه ان ابراهيم عليه السلام حين تركهم في هذا الوادي كان يتفقدهم، وكان يأتي من الشام إلى الحجاز على براق سخره الله له في بعض الإسرائيليات. المقصود أن هو المشهد ده نفسه مشهد السؤال والإجابة، ومشهد إيه كمان؟ أن إبراهيم حين تركهم وغاب عن أنظارهم ماذا فعل؟ جعل يصلي. سبحان الله. وده يدلك على قضية المخرج من العواصف والفتن التي كثيرا ما تهب على الأسرة. وده على فكرة نفس المخرج الذي انتهجه إبراهيم في فتنته أيضا مع سارة حين دخل مصر وأخذها منها أخذها منه الملك الظالم الذي كان في مصر في هذا الوقت كما جاء في صحيح مسلم. وأنه حين لم يستطع أن يقف أمام هذا الرجل الظالم جعل جعل يصلي. الله. الصلاة مخرج. وهل في النار أيضا قيل أنه كان يصلي في بعض يعني الأثار الإسرائيلية؟ نعم. أنه كان يصلي هو في باب اللجوء إلى الله في كل محنه. الصلاة الصلاة المخرج من الفتن، حتى الصلاة هي سبب في الحقيقة لصلاح البيت، سبب لأن يرد الله عليك زوجك وولدك، وليس فقط ردهم يعني كأشخاص ردهم فقط إيمانياً. وإنما ردهم إيمانيا. نعم. هدايتهم. لذلك كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، يغفل عن أمر أن المشاركة أن يصلي الولد معه وأن يتشارك في قضية الدعاء، يغفل حتى أن يذكر ولده حين يقول له يا أبتي ائت لي بكذا وأت لي بكذا وأت لي بكذا، طلبات الكثيرة دي، فما يذكروش أن الله هو الذي يرزق. طب اطلب من الله تبارك وتعالى، طب ادعي الله تبارك وتعالى. نعم. طب علق قلبك بالله يربطه بالله. أيوة بالرزق، قضية الرزق. أيوة أنا بسعى لكن الله الذي يرزقنا. حين يأتي له بالجائزة أو يأتي له باللعبة يقول له احمد الله الذي رزقني فأتيت بهذا. ارتباط هنا يربط القلب بالله سبحانه وتعالى. تعلق قلب هاجر بالله، وهذا انعكاس لا شك على حياة إبراهيم عليه السلام مع هاجر وإيثاره لربه تبارك وتعالى. وإبراهيم الذي وفى، الوفاء والإيثار الذي كان في حياة إبراهيم كذلك في هذا المشهد. الزوجة المؤمنة، أنا برضو مش عايز أغادر اللقطة دي. الزوجة المؤمنة في ظهر زوجها وإن نعم. كان نبيا. سبحان الله. لأن العكس وقع تحت اللائمة، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة. مصطفى مصر أن هو يفتح نقطة هي في الحقيقة مشكلة بيوت كثيرة جدا دكتور علي، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل يتركها في مكان في صحراء. طبعا. طيب انت حاليا بتعاني من مشكلة ان انت ممكن اصلا زوجتك عايشة معززة مكرمة في افضل الاماكن وتجد السخط والتبرم وتجد التبرم وتجد عدم دي نقطة مهمة جدا عشان الناس احنا في نعم ومن وعلى صحراء ولا حاجة. بنمر بابتلاءات بس في هشاشة نفسية، هشاشة إيمانية. نعم. ده اللي هيعالجها لنا الدكتور أبو لا بقية. والدكتورنا أيضا هيشير إليها بس في قبل هشاشة طبعا في هشاشة نفسية عند النساء لكن هل الرجال بنوا هذه الثقة بينهم وبين النساء؟ يعني بنوا هذا الأمان؟ يعني هو ممكن تبقى في بيتها وفي فلوس وفي كل حاجة وبرضه مش حاسة بالأمان لأنه لم يعلق قلبها بالله. لم يعلق قلبها بالله. مش مسألة فلوس ودنيا بس. بس. مسألة اللي فعله إبراهيم مع هاجر أعظم. اللي هو ربط القلب برب العالمين سبحانه. النهاردة عائل الأسرة سيغيب. مش مسافر يشتغل، سيغيب فعلا وسيغادر سيدنا إبراهيم في وضع شديد الصعوبة. صحيح. لا تتحمله امرأة هي ورضيعها في الصحراء حيث لا زرع ولا ماء كما قال في دعائه سيغيب، لكن ثقتها في أن إبراهيم لا يخطو خطوة إلا لله ده اللي طمنها. يعني الزوجة لما تبقى مطمنة لصلاح زوجها ده بيسندها كتير. مش كده يا دكتور؟ وده جانب الايه؟ جانب أن الزوج شخص متسق مع ذاته. أيوة. متسق مع قيمه. هو في الحقيقة حياته كلها منسجمة مع هذه المبادئ. هو ليس بوجه ثم بوجه آخر في البيت، لا، هو في الحقيقة متسق مع مبدأ العبودية، مبدأ القضية التي يعيش من أجلها والرسالة التي يعيش من أجلها. هنالك تتحمل المرأة لأنها تحب وأنها تثق ولأنها مطمئنة، فضلا عن أنها مؤمنة. لا، نعم. نضيف على أنها عاقلة، أنها تعي اللي بيعمله زوجها. نعم، مقدرة الرسالة. فهي ماشية مع زوجها رسالة. على نفس الوتيرة. نعم. سيدنا إبراهيم نبي وهي مش نبي. بس هي زوجة نبي وعايشة معاه حالة النبوة. فأما يجي السؤال بتاعها سؤال فيه يعني حكمة جميلة قوي، إن هل يا ترى، ما هو برضو الأنبياء ممكن يبقى ليهم بعض التصرفات منهم، لكن هنا التصرف غريب، فهل يا ترى دم الله أمرك بهذا؟ أما يقول نعم، إن ربنا هو اللي أمرني بهذا، اليقين التام بإن الله تبارك وتعالى لن يضيعنا. وأنا شامم في ريحة السؤال الجميل ده من سيدة هاجر، إنها نفسها في هذه الإجابة. أيوة، عشان تستقر طالما الله امر كان ده. والدكتور علي بنت من الاجابه. اذا لن يضيع. لو دكتور علي كمان نتكلم في نقطه مهمه جدا يا سيدنا. نقطه ايه بقى؟ الزوجه المتفهمه لعظمه ما على هذا النبي الكريم. وكانني استحضر هنا موقف خديجه رضي الله عنها وارضاها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يخزيك الله ابدا. الله، يعني الله عليك. يعني رد الفعل العجيب. هي نفس المسيره، نفس الخطوات ونفس المسيره. إن هي برضو الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بداية النبوة من هنا، لكن قبل ما كانش نبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصفات بتاعته مع اللي شايفاه السيدة خديجة، فهي عارفة إن الحالة دي حالة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، وهو لسه مش نبي، كان لسه يعني ده البداية بقى من هنا. لكن زوجة سيدنا إبراهيم عارفة إن سيدنا إبراهيم نبي، يبقى إذن اليقين أعمق إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا طالما ده الحكم الإلهي. الحكم الإلهي نكون في المكان ده؟ لا، المكان ده مش هنضيع فيه. طب في وسط الصحراء دي؟ لا، مش هنضيع. وقعدت واستقرت وخلاص، والأكل يخلص عندها، اللي يرق قلبها ليه إن طفلها بيبكي عطشان جعان، فطرة الأم. فطرة الأم وبتتحرك، والحركة بتاعتها فيها اليقين إن الله سبحانه وتعالى هيرزق. فشوف مع اليقين ده، اليقين والاستسلام اتنين ماشيين مع بعض. نعم، نعم. اليقين في الله سبحانه وتعالى والاستسلام اللي هو الإذعان لمراد الله سبحانه وتعالى، يجي الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذا ما تم بناؤه في قلب هاجر، كانت كعبة قبل أن تبنى الكعبة. يعني مشاعر مقدسة في رسوخ، في حالة رسوخ اللي تقول هذا الكلام. هذا اليقين يأتي. أصل إحنا نقرأ القصة في سطور ونتأملها، محتاجين مقاربة لهذا المشهد، لأن الموضوع صعب يا دكتور. ميراث. هذه امرأة في صحراء، في النهاية هي لحم ودم وبشر. صحيح. والنبي الأنبياء حتى يتألمون ويمرضون ويجري عليهم ما يجري على البشر. فأم في صحراء ومعها، لو لوحدها كان هنقول هي بطلها، إنما معها رضيعها. فعايزين نعيش بس مشاعر الأمومة مع كامل إيمانها، لكن اللهفة والبحث، الطفل بدأ يصرخ. لو ده كمان بترد سيدنا يعني على دعاوة في مشاعر مشاعر ممتعة. لا سند لها في لمحة تربوية تانية، في صحراء لمحة تربوية تانية لتربية الأم. الأم هنا جوعها هي ما تفكرش فيه، لكن ابنها صحيح. احنا عندنا في حالات النهاردة شفتها وسمعتها ان الام تقول لابنها روح هات لي اكل، طب وانا جعان، يقول لها انا مش دعوه، قول لابوك. هي بتفكر في نفسها وما تفكرتش في ابنها. شوف النبوة بقى، تربية النبوة شكلها عامل ازاي، ان الام ما فكرتش في نفسها، وده العاطفة بتاعت الامومة هنا، ان تتجلى ان اول ما صراخ الابن يجي، لا ده انا بدور واتحرك علشان ومش علشان نفسي. صحيح، سبحان الله. نعم، مع اشوف ونكمل بقى قصة الاشواط اللي راحتها والمرات اللي بتتحرك فيها، ده علشان يورينا ايه، ان مع الاستسلام لمراد الله لابد ان يبقى فيه سعي تربية، بان احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى والله هو الرزاق، لكن لازم الاسباب. صحيح صحيح. احنا عندنا ناس كتير برضو من ضمن الحاجات، يعني ان التعلق بالله سبحانه وتعالى معناه ان انا اكون على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم، الدنيا كاملة بمعنى ان انا بصلي كما امر الله سبحانه وتعالى، اصوم كما امر الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن المنكرات والمعاصي. احنا عندنا حتة كده صغيرة، معلش الشيء بالشيء يذكر في النقطة دي، ان بعض اولياء الامور مثلا يتقدم لهم لبنتهم مثلا عريس، يطلب بنتهم، فالعريس ما بيصليه، فيقول ربنا يهدي ان شاء الله ويصلي ويقبل، مش قدرة لخطورة المستقبل القريب هيكون في ايه. نعم، القصة هنا انه قال ربنا يهدي، وواحد تاني يتقدم يكون مصلي ويعرف ربنا سبحانه وتعالى بس ما معهوش فلوس، فيرفضه علشان ما معهوش فلوس. هنا التفرقة ما بين ان الله الهادي، نعم، مش هو الله الرزاق سبحانه وتعالى. نعم، يعني احنا نقبل الزوج اللي او العريس اللي ما بيصليش ونقول ربنا يهديه، بس التاني لو وظيفته اعلى او ماليا افضل فهو المقدم للاسف الشديد. فهنا وبالتالي لما خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، النتيجه لعدم لهذا الالتزام والامتثال، الا تفعلوا تكون فتنه ونساء الطلاق لا حصر لها في حديث الزواج. نعم، مش هو ده الفتنه دكتور ابو بكر هنا الشيخ مصطفى اشار نقطه مهمه جدا قبل دي، وممكن اخد تعليق حضرتك واطلع للفاصل لان استاذ امير علي خلاص قال لازم تخرجوا. يعني الشيخ مصطفى بيتكلم في نقطه هذه المراه بعاطفه المراه المعروفه. يعني انا بقى استحضرت نقطه مهمه والشيخ بيطرحها، وهي فكره دعاوى النسويه، دعاوى لسترونج وومن، ايتوني بامراه اقوى من هاجر تقف في هذا الموقف، إلا المرأة المسلمة المتوكلة على ربها سبحانه وتعالى. كأم موسى لولا ربطنا على قلبها لتكون. الله يفتح عليك. كيف هنا كان الإيمان بالله رب العالمين وبرسالة الرسول إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عامل ثبات وعامل قوة وعامل إنها تقف شجاعة لا تخاف في الله سبحانه وتعالى شيئا، تقبل الأمر وتستسلم، كيف أدى ذلك إلى قوتها وثباتها نفسيا؟ هو اليقين دكتور أحمد هو الذي يؤدي إلى الاستسلام. نعم، لأمر الله عز وجل. اليقين بالله هو القوة. وليس دعاوى القوة المفتعلة من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال والبروز للرجال وغير ذلك الذي يسمونه قوة، هو ضعف في الحقيقة، هو ذل. ولكن يعني هي المرأة التي يعني متماهية مع دعاوى النسوية لا تدري أنها مستعملة، أنها مستخدمة. نعم، وأنها مستأثرة. صحيح، في أسر عالمي بشكل قولبتها كسلعة. نعم، أو قولبتها لخروجها من مملكتها وهي بيتها. لكن اليقين هو القوة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. نعم، من سره أن يكون قويا فعلا، القوة قوة الإيمان، قوة الإيمان الذي هو قول وعمل. ولذلك طاعة زوجها وليس التمرد عليه هو الذي أدى بها إلى أن الله يقيد لها ملكا كجبريل عليه السلام. نعم، لينقذها هي وابنها. ولذلك حين جاء جبريل وحين هي جعلت تسعى بين الصفا والمروة حتى سمعت صوتا فقالت هس هس، أي تسكت نفسها. نعم، فإذا بها بالملك وقد إيه وقد بريشة من جناح الملك قد فجر إيه زمزم من تحت قدم إسماعيل. الله أكبر. ليس عند الصفا ولا عند المروة. نعم. الله. فقالها من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم. نعم. قال إلى من وكلكما؟ إجابات حاضرة. قالت وكلنا إلى الله. الله أكبر. فقال وكلكما إلى كاف. أي إلى كاف. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. فإذا استقام قلبك على العبودية سخر الله لك أسباب الكون ومنحك القوة هنا سبحان الله التي رأيناها في شخصية هاجر. القوة المفتقدة الآن التي تقف بهذه القوة والشجاعة والقوة أمام الملك برضو الرهبة إن الحدث جلل برضو وافى بقوة والقوة تيجي برضو بعد كده أما يجوا الناس يفوضوها على إن هم البير وعايزين يجوا فهي بس ليس لكم حق في الماء قوة قوة وهي واقفة وحيدة في مكان أرض مش أرضها يعني ومرأة لكن شوف القوة كانش في قوانين الأسرة ولا في أي حاجة مؤيدة من الأسرة ولا نعم كان تشهد بأيد السماء لها نعم. يعني صارت سيدة يعني في تحولت الصحراء إلى سلطة بهذا الإيمان نعم لا هي اللي تتحكم في أنا جوايا أسئلة كثيرة جدا شهية لكن حضرتك قلت ناخد فاصل فاصل ونرجع لحضراتكم سريعا إن شاء الله بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات